الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. تبه من هالعملين، هذه اللي ما عاد فيها فك وفلك، هذه ما عاد فيها أخذ رد. عملين: الشرك وحقوق المخلوق، هذه ما فيها تنازلات. فالله عز وجل لا يغفر الشرك لحقه هو، ولا يغفر لما كان من حقوق المخلوق لحقوقه. لكن المعاصي التي بينك وبين الله هذه أمرها بسيط مقارنة بالمعصيتين السابقتين، ولا بعد على خطر، بس إنك إيش إذا أدخلتها في المقارنة فلا جرم أنها بسيطة سهلة، لأن ما كان يرجع إلى الله عز وجل من دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في مسند أبي يعلى والطبراني من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة: ظلم يغفر، وظلم لا يغفر، وظلم لا يترك. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد فيقتص بعضهم من بعض. ويؤكد هذا ما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فالله يغفر ذلك. وأما الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد، القصاص لا محالة. انتبه لذيني. وفي مسند أبي يعلى أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة كل الذنب عسى الله أن يغفره، انتبه، ما إلا الرجل يقتل رجلا مؤمنا وهذا حق مخلوق، أو الرجل يموت كافرا وهذا حق الله. انتبه من هالمعصية، اسلم من الشرك، واسلم من حقوق الآدمين حسا ظلمهم وغصب أموال، ومعنا غيبتهم والنميمة عليهم. إذا سلمت من ذيني أنت إن شاء الله بإذن الله موفق. أنت ما تدري، يمكن هذا الرجل الذي يعصي الله طيلة عمره 70 سنة ذنبه كان من الذنب الذي بينه وبين الله، لكن لسانه نزيه عن الناس، ها، كلما ذكر الناس قال: خوفوا من الله، اتقوا الله، لكنه يفعل المعاصي التي بينه وبين الله، صح ولا لا؟ فإذا جاء يوم القيامة، فإذا صحيفته سالمة من الشرك الذي لا يغفر من حق الله وسالمة من ذنوب المخلوقين، فيبقى ما بينه وبين الله فيغفر الله عز وجل له فيكون من أهل الجنة. ما تدري أنت عن الخاتمة ذي هي اللي أقضت مضاجع الصالحين، هي اللي تخلي الناس يقومون في الليل يتركون لذيذ الفراش ودفيئه ويقومون يصلون، كلها خايفين من الخاتمة. خايفين منها الخاتمة.